رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو لا نحو مجدلا، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولظن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ولو أوجبنا على هؤلاء المنافقين أن يقتلوا أنفسهم كفارة لذنوبهم كما كتبنا على اليهود لما عبدوا العجل، أو أوجبنا عليهم الخروج من الوطن للهجرة والجهاد أو تأديبا وتعزيرا، لما أطعنا إلا القليل منهم، أما الغالب منهم فهم عصاة. ولو استجابوا لنا فيما أمرناهم به من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لكان أعظم بركة في الدنيا من النصر والعزة، وفي آخرته من الفوز بجنات النعيم، ولثبت الإيمان في قلوبهم وذهب النفاق والشك منها. فإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ولو استجابوا لأمرنا واتبعوا رسولنا ورضوا بحكمه لوهبنا لهم في الآخرة ثواب جزيل بسكن جنات ونيل الكرامات ورفع درجات، ومن نتائج طاعتهم لنا ولرسولنا لو فعلوا تثبيتهم على الصراط المستقيم وزيادة الهدى على الدين القويم الذي يوصلهم إلى رضوان الملك الكريم والنعيم المقيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. من يمتثل أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فمصيره الجنات العالية مع النبيين الأصفياء والصديقين الأوفياء وشهداء الشرفاء وصالحين الأولياء، وأنعم بتلك الصحبة وأعظم بتلك الرفقة، فيا سعادة من كان معهم ويا قرة عين من صاحبهم ويا بهجة روح من رافقهم. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. هذا العطاء المبارك والتكريم العظيم والفضل الواسع من الله وحده منة منه على عباده المصطفين وأوليائه المخلصين، وحسبك بالله عليما بمن يستحق التكريم ويستأهل النعيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. أيها المؤمنون تحفظوا واحترسوا من أعدائكم الكفار وخذوا العدة واخرجوا لقتالهم كتيبة كتيبة أو جيشا قويا مهابة، ولا ينفرد الواحد منكم أو يبقى بلا سلاح، وفي هذا الأخذ بالأسباب والجمع بين التوكل والاستعداد وأخذ الحيطة والحذر من عدو. وإن منكم لمن ليضطفن فإن صابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فيكم أيها المؤمنون بعض المندسين من المنافقين يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله لنفاقه، فإذا غلبتم أو قتلتم عدها كرامة له من الله أن الله سلمه بالتخلف عنكم وسره أنه لم يكن شهيدا أي حاضرا تلك الغزوة التي أصبتم فيها. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن لم يكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وإذا حصل لكم النصر والغنائم تأسف هذا المنافق على تخلفه فأتى يطالب بنصيبه من الدنيا ويستعطف المؤمنين ويذكرهم بالصلة والمودة والقربة التي تربطه بهم، ويتلهف ويدعو يا ليتني حضرت المعركة وأدركت قسمي من الغنيمة، فالدنيا همه والمال مطلبه، نسي الله وما أعد لعباده الصادقين فتب له. فليقاتل في سبيل الله الذين يشغلون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل ويغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فإذا أعرض المنافقون عن الجهاد فليجاهد أولياء الله أهل الإيمان أعداءه الكفار، لأن المؤمنين الصادقين باعوا الحياة الدنيا واشتروا الجنة، ومن يجاهد لتكون كلمة الله هي العليا فيقتل فله شهادة عند ربه، وإن انتصر على الأعداء فله العزة والرفعة والسدد، فهو بين نصر عاجل وثواب آجل، ظفر في الدنيا ونعيم في الآخرة.